بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هاري باوريت الله سبحانه وتعالى يدفو من محمد رمضان فيكم يفوتوا ترجمكم رسالة موسى أوتي بها الله تعالى ولي في رد محمد السلام harmi yewti jondeji didi e der mudum ila fuditaade jonde tammira tam tatabere de hara insha Allah do wasi o do nano kala nano fulal so hebi o do jento mo gila ko futto ha taw lanni hara do hebi ke arano timmo hande woni tammo aywa hara on arano ko wola e makko ko hombon man wa Muhammad Assan go سلفية الإسكندرية والكتب في مصر إلي موقف محمد السام من المناهج الكتب حتى ورلان لنفؤدته محمد السام الشيخ علي حلبي وتتويب محمد السام حركوا أنه مفؤدته حند أيها حركوا هنجيته إلهم ومحمد السام وسيد الكتب محمد السام وموقفه من رؤوس الكتبين والإخوان المسلمين بيان أباطيل محمد السان في دفاعه عن سيد قطب محمد السان وموقفه من الخوارج من الخارج المفسد أسامة بن لادن أي أسماء كتب الشيخ العلامة ربيع بن هادي مدخلي التي بين فيها حفظه الله حال سيد قطب وحقيقة فكره ومنهجه أيها المريدون ونكون نتكلم أولا إمي أولي إلى فؤيتو الشيخ علي حلبي وتتويب محمد السعد طيب أيها واندما هو علي حسن حلبي هو تيجي كونه هو عدو شديد على السلفي على السلف على السلفية كونه هو دون وإنه هو محمد السعد توبي أبوني ديوني أمولو قولوا ورسي علي أسامة أتيب يفضل الله تعالى ورسي رسالة كل قلها جول محمد السالة وأتبي إخواني وأتبي إخواني ويالتالي دلال موليهم يمجر بغنينك قولوا مني أود في رسالة أيها هرم يوتين ويوتين يجمي صلى جون دي جديدي حمده ولتمع مهيه مفقتي الشيخ علي حلبي وتكبير محمد السالة إن حرص الشيخ علي حلبي وخيره على تتويب من خالف منهج السلف هو من صميم منهج السلف ومما أمر الله به وحث عليه، ولكن تتويب المنحرفين له ضوابطه في منهج السلف وليس أمرا يكتفى فيه بمجرد الدعوة. أيوة كان أسامة أتيبي عبد الله تعالى وماكيم ودن هرس hirsu herdu rerdu gol e sayh ali halabi e wobbe go kadi e dow tubingol ode do lundido law manhaj salaf e der mudo yido mobe kon e der manhaj salaf waye e modde Allah ta'ala yamirikum e mudo o toddi e mudum wo ko woni tubingol on neddo seldo e manhaj salaf dun no jogi dawabitu mudum on e der manhaj salaf on wo tubu buye wonali tun teddingol kolgol gol ka wurugol yaqul usabu utaybi wa yanbaghi ala talibil ilmi an la yakuna mukhaffalan وينقلب للقطب مالها بعد أن كان له قادها إلا بعد يقين وأمر والهم حتى لا يقوا فيخش الأمة وحتى لا يكون سببا بتذبيب كثير من الشباب وخيرتهم. أيها الشيخ أثان أتيبي حمد الله تعالى أماكي حالي يدو دقوا بغندل بي دبلاتاك ويرسني بي يبويلتو ko be wonno be be wayto e mantugol utubi yanko be ben baawde o naati no himo ngiyeno utubi yankejo sina baawde heba yaqinu laabudo wondema ragi laabudo fi wata o yanu on say o jamfo umma islamu o laato sababu e wadugol wembaare e fondoji sababu ben o jamfobe ka wala sikke mabbe masalan wata goddo andu mamadatan gudu biyanke jonum o yitto joni o manta mamadat hasa tay hari o andino mamadat sa jogi yalla ay wa yaqulu sama utaybi fa ومن شروط التوبة أن يقلع عن المعصية أو البدع التي وقع فيها. يقول أسامة أتيبي فهل أقلام مدسان عن البدع التي كان واقعا فيها؟ أسامة أتيبي أفضل الله تعالى وماكي شاسرت لتوبوا بيه نتوى إمون لأتقلبة معاصيه دون إمون إبدعاج دون إلى المور دين yalli muhammad hasan yalti mana libi bidiaji yo wonno dio lati e der mudu himo dari e nibe mudum yaqulu usama utaybi inna shaykh ali al-halabi kana muwafiq li mashayikh sunnati alladhina wasafu muhammad hasan bi annahu kutubiyyun fa tab muhammad hasan min al-usul al-fasida allati kan alayha am tab min afrad ahda'in wa ma fiha شيخ أسامة أتيبي معكي معنى علي حلبي هنا فت يسلقوا بسلف سيفي بي محمد سانة قطبي ينكي يجو يلي محمد سانة توبي يدي زيدو بين ديري بوني كيولاتي همو يني مودم كم قطكاو توبي تون اللي مرده يتشالو يقو إلى الفلج مبكودين يقول هذه حسن حلبي وهذه قضية يقفل عنها الكثير حيث يكون عند الشخص أصول فاسدة يسير عليها وينتج عن تلك الأصول أخطاء عديدة متفرعة من تلك الأصول ثم نجد أن ذلك الشخص يتراجع عن بعد تلك الأخطاء فيبادر من يبادر إلى إعلان توبة ذاك المنحرف لكونه تاب من بعد أخطائه ناسيا أو غافلا أو متغافلا عن الأصول الفاسدة التي لم يتب منها بعد. أسامة أتيبي حفظه الله تعالى أماكي وندما laatige odo qadiya ino wersidi o ko duudi nokku kalaati neddo on himo jogi bindereji faasidi yaagal himo ya edo majji no tujjinora e odo bindereji boneji immorde araduuji waddi caldi immorde bindereji boneji do woni e munum fotara tawata e odo neddo himo rutto immorde e boneji do woni din yo yawno ammono yawno faade wadugol e ilan wondema o neddo seldo o tuubi tawire o tuubaade woko woni tuubigol oodo immorde yogaaji e palje makko yeccita ma welsindo ma weltinkino immorde bindiyeji faasidi yaagal indi o tawata o tuubaade e muudum. يقول أسامة أتيبي ولذلك نجد من كثير من أولئك الذائبين الأورة السريعة إلى أخطائهم التي رجعوا عليها أو إلى أخطاء أشد منها متفرعة من أصوله الفاسدة التي لم يتب منها. ولذلك أسامة أتيبي قلوا لي أتوى قلوا لي إمرد بين توبنوبة immorde hawjugol e fi neddo on sababu o yalti e khata ungo ko ungo wonno faade khata wuji makko tiirudin waddi cialti cialti den immorde biddedeji faasi de agal no luttudi itawata o tuubaade e muudum di masalan fiitu goddo wuuli goddum awo ruttike fiitu gootu inne kaari tuubi tawata no o fuddaaki taw wonno neddo de do wiete tuubi ko de tawata o laabi e bone mo haada e muudum o fu يقول أسامة أتيبي فأحب ما يطلب من الشخص الذي يتوب أن يتوب من الأصول الفاسدة التي يسير عليها والتوبة من الأخطاء التي تفرعت عن تلك الأصول الفاسدة وفأحب وكهمكم kodabiraatu immorde neddo on immorde tuubingol mo immorde tuubugol mo e boneeji do woni e mu bindereeji boneeji do woni yaade muudum haray wo tuubugol ngol e khata uuji din ina wadi cialdi cialdi hin bi bindereeji boneeji do woni e muudum awal binde no duudi di lamnaali yaqdi e muudum taw yaqul usama utaybi masalan zuki anna muhammad sallam taba min tabjili li sayyid khutubo wa kathratin nuquli anhu wal nanzuru min nafsi tawbatihi awwalan wa hal hadhihi tawbatun min usulil fasidi am min far'in bunya min dhalikal asli aywa usama utaybi miyaki wa masalan jantaba wonde muhammad sara tubi immorde mawningol fi sayyid khutubo e jantago e jeggugol e wa kaswati nuhuli e dudingol eggugol e defta sayyid khutubo won daare nasu tubu we ka wiano o tubi no awwalan yalli muhammad sara tubi immorde bindereji boneji di woni immorde waddi cialdi mahidi e der bindereji fasil yaaga يقول أسامة أتيبي أقول إنما أتى الصلاعي على سيد قطب والاستشهاد بكلامه والتأن فيما يبين ضلاله وإنحرافه كل ذلك مبني على أصول فاسدة من أصول أهل البدع منها أسامة أتيبي أقول هو مسألة ما وقتول سيد قطب يدلنرغول معنا يسيد ودلنرغول كلام كونغول سيد قطب ودغول محمد يوغول بمبن وولا بودي سيد قطب majjireji makko e salandeji makko ido fof no tindina e dow bindereji faafidiyagal di an di mahi e muudum beedo yimbe bidiya maana bidiyankoɓe beedo ino mahi nokki adiɗim oɗo wiyete ɗum waɗa sam waccugol mo sayid khutub e daddirogomo sayid khutub goho e añugol mo e yuugol mo karama koɓe salaf ɓeno ƴowla fi boneji ɗin sayide kutub ɗum tindina mo dasal ko min ahlul bida o jeeya kaɓuɗo usama utaybi al aslu awwal al jahlu bi maana al mubtadii wa man samma wasafahu bisalafi waddifaai anho bindere aranere nden majjagol mammada sal maana ko noni bidya e ko honno sifete assalafi e duñagol e muɗum cheikh oyoɗo inteɗo abou asma woddo belgique o tardiama kam waɗɗo e puulal haɗ wiyeteɗo abou asma waɗi oɗo tardiama kadi e lugatul francia mo tawi kadi no faala jendegol lugatul francia o kadi so landi ko wawi feude konto mohammad assan abou isma asma waɗi tardiama ndeɗo deftene e haala puulal kanko abou asma waɗi hewtiɗo o innu o seede muɗum ɓeeɗo yimɓe biɗiyankoɓe ɓe hawni wo oɗo wiyeteɗo ayɗo qarni huwa sahibu hawa kadalik o waɗiɗo ziyara france e belgique ɓay o yahi wonɓe goho ina jukki ina wacca ayɗo qarni tawi ayɗo qarni noon nomo wondi e ɓeeɗo yimɓe jama atude kowani muslimina ha tawi kanko ayɗo qarni tigui tawmo hadoraji makko ɗi o waɗi europe tawimo wacca imo mawnina fi ɓeeɗo e kowani muslimina ay yaqulu usama utaybi fa al muhammad assan ya'lamu ma hi aqdar sayyid kutub وهل صنعوا عليه واهتفاؤه به والعدو في من يبين بدلال بالدلال ويبين انحرافاته مبني على علمه بمعنى البدعة عند أهل السنة. أسامة أتيبي وماكي يلي محمد أسان هم أنك هن وني فلج سيد قطب إدوك دي يلي من تقلم أوضو مونا أوضو ليتر سيد قطب e anyu golmo ginyu golmo kanko mo madasana be do salafi an gobe be do bangina majjere sayyid qutub be do may bangira selande sayyid qutub dum do fo hino mahi e do wondema muhammad asana o anda ko hunnu wete bid'a inda ahlus sunnah wal jamaa o anda ko wete bid'a inda ko wuri bid'a inda ahlus sunnah wal jamaa o golli muhammad asana huwa sahibul hawa وعندكم لبدع عند أهل السنة والجماعة. يقول أسامة أسيبي الزاهد من حاله إما أنه لا يعرف معنى البدعة وإما أنه يعرف لكن لا يعترف بها لما أشرب منه بالبدع وأخذها. أسامة أسيبي إماك وفينكم الحارم مدرسان وإما وعندكم نووني معنى بدعة ma amma himo andi don kono irritaaki dum sababu hundum lojagol makko timorde yidugol bid'a kan e yimbe bid'a yaqul usabu utaybi in qila la muhammad as-san lam yattali ala dalalat sayyid qutb fal jawab innahu itla alayha kama sayati naqulu min kalami ba'da qalil usabu utaybi wayni si tawi wi ama bela jo muhammad as-sanu illitaki edu andugol majjere sayyid qutubude woni mi do jabo pellet ko woni muhammad as-sanu illiti e andugol majjere sayyid qutubune sayati naqulu mami adda ko egga ko muhammad as-sanu ko tinjidi ko fi mudum si fe ido sayda bada qalil يقول أسامة أتيبي الأصل الثاني القول بوجوب الموازنات بين حسنات وسيئات أهل الضلال والانحراف بند تمردن في محمد السام ويقول مكو ويقول بيشغل الحال نقدو إنه مريدو مؤريجي ومريدو بند ellaaji dum ko hontindin don e do ko jeya do yimbe ahlul dalal wal ihtiraf fedde muwazanat kathiru minan nas ko ido fedde muwazan be jeya indugol pete ne don kette ko moddi e makko kon acce ko boni e makko kon dum do ko mamnuun inda ahlus sunna wal jamaa wal bid'a angira o do baari indugol ne don kettali ko moddi ko madama ariha ay be andu be ginnodo ko neddo mun harif hala hande kade huuna kettaake marko yaqul usama utaybi wa hadhi dahirun min fi sana'i ala sayyid qutb wa salam ustawi wa abdurrahman abdul khaliq wa azuhu limawaqi kibal kutubiyin wal ikhwaniyin kama sayati bayanu usama usaybo inni wa odun do hido feeni e do mantugol mo kanko mo da sar sayyid qutub e mantugol mo salahu sawi abdurrahman abdul khaliq wonde kowete on e mana e atsinkina golmo e be do qutubiyan kobe e be ikhwani ikhwani muslimina be dun do won arayet ha jom يقول أسامة أتيبي فهذه أصول مخالفة فيها محمد السنة السنة والجماعة فهل رجع عنها بمجرد عدم نقل عن سيد قطب أو نصيحته بعدم قراءة سيد قطب أو باستنكار بعض أعمال خارجي أسامة بن لادن وهذا كله usulun odo ko bindeere feñunde de lundi mamadassan lundi ahad sunna wal jamaa de mamadassan lundi ko lundi ko tindi mamadassan na salafi an kejo aywa yalla mamadassan ruttike hal mamadassan raja anha yak mamadassan ruttike bone do wodi fiitu mo inni hande kadi mi acci eggugo e defte sayyid qutub milabani yimbe be wotabe jangu defte sayyid qutub mi anyi yoga e be golleji ko Usama belda de woni e wadde kon be waddo alamat hawa gollabi didi e alamat su'al law yaqul aywa فَيُتَالَ مُحَمَّدَ سَانَ بِالتَّوْبَةِ مِنَ الْأُصُولِ الْفَاسِدَةِ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا فَيُتَالَ مُحَمَّدَ مُحَمَّدَ سَانَ إِمُّرْدِي تُوبُغُلْ إِمُّرْدِي بِنْدِرِي إِبُّنِي جِنِي مُحَمَّدَ سَانَ وَرِئَ مُوْدُمْ نُنْكُهِنُ وَلِتَرْتِيبُوا جِهِدُوا مُوْدُمْ يقول أسامة أتيبي ولكن هل تعلم محمد السام من صناعين العاثرة على سيد قطب ومن قد ومن قده في من يبين دلالات سيد قطب أسامة أتيبي أبيه ولكن هو ولي يعني محمد حسن توبي يدو من تقول مو أو يتعد سيد قطب ودم أرنغل ويلنغل eke Mamad Hassan yalli o tuubi imorde ngignu golmo kanko Mamad Hassan be do yimbe salafiyan ko ben tanginan tagore den majjere de sayyidu qutub wondi de yalli Mamad Hassan tuubi di fo aywa to hikken do Mamad Hassan wa sayyidu qutub sayyid yaqul sabaqa an zakartu anna mawqifa Mamad Hassan من سيد قطب فرع من إدة أصول فاسدة موجودة عند محمد السان لم تظهر توبته منها بعد ولكن توبته من فرع يؤتي المسلم الأمل في أنه قد يكون هذا بابا للتوبة من الأصول الفاسدة التي عنده وما يترتب عليها من الفروع ولكنه أمل مشوب بحذر شديد لما عرف من تلون عند الكتبيين أسامة أتيبي عند الله تعالى ماكي أني نوكي كمي جنكيكو في جن في نكورة محمد السانة ولدهم imorde fi sayyid qutub dungi no wadi chaldi liududi e imorde bindereji fasidiyagal ngal muhammad assan wondi dungi no woda e muhammad assan utubali dun tawha joni woko woni tubingol odo imorde choppude dungi no okka juldo on hebbingol e wonde ma pellet قد يكون هذا بابا ودون دون لا تو امور دي دمبر ونن دمبغال امور دي توبغول امور دي بينديري بونيجي ان وندي ماكو انكو محمد السال اكو جوكودي دي كو وترتي دو مودوم كون امور دي تشالتي بونيجي محمد السال دي وكو وني يو هبين امونو رتينا تيغول تيدوغول اي دون كو اندا كون eko muhammad sala jogi salawun inda kutubiyin o jogi noni na gode kutubiyan ko be min holli o wonde be do kutubiyan ko be ya bur usayma utaybi wa lidhalik kana min al muhim aradun mawqif muhammad sal min sayyid kutub wal tar min hamla wa lidhalik walude latike imorde ko himmi ko taho ko fin bangingol موقف معنى درد محمد نقو محمد السانع كو ولد في مون قول سيد قطب يلي محمد السانع توبي ادن يقول أسامة أتيبي فسأنقل كلام محمد السانع في سيد قطب وما ذكر من توبته أخيرا ليكون المسلم على بينة من دينه ولا يقدر بالدعاوى الباطلة التي بنيت على غير أساس شرعي يقول أسامة أتيبي ما من إقوم إمر دي حال محمد السان في مونين قول مسيد قطب إباو دي جانتا واند ما محمد السان كسكتي كوك جانتا كو محمد السان توبي في يولادن جلدون إدو بانغن ليجي لابو دي دينا مكو كم في وطاو خودي ترو إمر دي لكيرين ميرن تيجي تن كنكوين مهي إدو ألداء بن دير شرقي نعني التي بنيت على خير أساس شرعي يقول أسامة أتيبي قال محمد السان أثناء جوابي عن سؤال نسو ما رأيكم في مقالات الشهيد بإذن الله سيد قطب لماذا أعدموني أسامة أتيبي لنبي قال فقال ومن بدا السام محمد السام يدو من تقول مو اسمانا يقال محمد السام أثناء جوابه من سؤال نصيبه معنى بطي إجابه محمد السام قولن لكو نيبال نسول جابه مول كنو يدى محمد السام كنو نفير يأن دماني في أولو سيد قطب ويدى مكم شهيد بإذن الله وإنك فيهن ويدن ينالن فيهن فأجاب محمد السام فنسأل الله عز وجل أن يجعل الشيخ سيد قطب إن رحمه الله إنه من الشهداء فهو الرجل الذي قدم دمه وفكره وعقله لدين الله عز وجل نسأل الله أن يتجاوز عنه بمنه وكرمه وأن يغفر لنا وله وأن يتقبل منا ومنه صالح الأعمال وأنا أشهد الله أني أحب هذا الرجل بالله مع علمي يقينا أن لو أخطاء وأنا أقول لو عملتم يا شباب شيوخ أهل الأرض بما تريدون أن يتعاملوا به شخص سيد قطب فلن تجدوا لكم شيخا على ظهر الأرض لتتلقوا العلم على يديه لأن زمن الإسمة قد انتهى بموت المعصوم محمد بن عبد الله وكل كتاب بعد القرآن معرض للخلل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا طيب أي محمد صلى الله عليه وسلم ويدا في سيد قطب أجابي وإني متركي الله تبدو مورهم عنده ولد أودو سيخوجو ويدير سيد قطب رحمه الله تعالى وتركي عنده كمكو لأن الله تعالى ولم يندو سهيد وأودو غركو وأودو أردني إيجا مكودان إحق إلا مكودان فكرة مكو إحق إلا مكودان وندين الله تعالى عز وجل لكم محمد صلى الله عليه وسلم وإنه متركي الله تعالى يويوتن أودو بمنه وكرمه deo haforanta o do neddo no deo jamanta mo golle makkoden imorde golleji bo idi o wadi aywa demmi o mamada san wouda wani o bisedike Allah ta'ala min mamada san mido yidi o do gorko mido yidi fi Allah ta'ala on aywa wondude andugol an yaqinan o hido wondi e o jogol mo mari falji dudude wani o min na joni أقول لو وأن سكر به شون قل لي يسيوخ بهول لي فب أن هبتا هاي قوت مقل لنردم شو قل لنردم سيد قطبكم أن هبتا هاي قوت يسيوخ به وفين مقهور لي مكتن غندة مولن يجنغ مولن وكتن غندكم وغندنغل سيد قطب جوغينغل وقوالهم وندما زمان معصومهم فئينو سبو ما يقول نلاد محمد صلى الله عليه وسلم وندفور دفتر كلا هنو ونري إما نقويت خلال ولو كان من غير عند الله لوجدوا في اختلافا كثيرا طيب أيوة حاج المدسة نورا ولذا كسبل أنا أحب هذا الرجل مع علمي ببعض أخطائه وكلهم ولي سلنجد أولو غوركو وندو دي أندقل أن يقين يمجوك أخطاؤوجي وقال ومن البشر لم يخطى فكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون وأذكر يوما أن كنت أدرس لطلاب كلية الشريعة في الجامعة الإسلامية في الجامعة الإمام محمد بن سعود في القصيم ويوم استشهدت بفقرة للشيخ سيد قطب رحمه الله تعالى فرد علي طالب من طلابنا فقال يا شيخ قلت نعم قال أراك تكثر الاستشهاد بالأقوال سيد قطب قلت وهل تنقم علي في ذلك قال نعم قلت ولم قال لأنه كان فاسقا قال قلت ولما قال لقد كان هليقا فقلت يا أخي إن الإسلام في حاجة إلى شعور حي لا إلى شعر بغير شعور مع أنني ما كنت ولم أكون أبدا ممن يقللون من قدر اللحية بل أنا الذي أقول إن إيفاء اللحية واجب لأن الأمر في السنة للوجوب ما لم تأتي قرينة تستمنى تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب عفوا لها وفروا أخو الأمر للوجوب إذا لم تأتي قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب لكن أقول لا ينبغي أن نزن بهذا القسمة ذا رجلا ومن الثاني في وقت يقول مهاجون السيد قطب وإني ولذا قلوم واني سبو إلا يري أو غوركو واندو دي أندو قولا يمري إلاجي وإني وإذر أو دو تنغوري فوق همو واني ألداي إلا نلا دو ماكي وكال عبانو آدم نمري خطأ وجي كبوري نوم إبن مات بخطأ وجي كبن بنو توبة مطو ونيندقو إلان جنة تدرسو ta université on wété do al imam université do fi jami' imam muhammad ibn saoud fi qasim fa mujannadun darso yande go timo dalli no ramana mu itla fitra sayyid qutb mana kongur sayyid qutb ka darso ton o bawla on say ruttimo kanko muhammad hassana tullabu jogo inya muhammad hassan ko honno walla yeyna heewi seedi torgol o do wiyeteedo sayyid qutbu o ni wo ko fi hondo ngiirtaami dum o ni wo ko fi hondo o ni wo ko fi o do sayyid qutbu ko fembayno do waare ko faasi kiijo muhammad sanawi wadi ma ko fi hondo o ni gum laato ko fembayno do waare ko faasi kiijo al muddo jom wono muhammad sana madassana jabi ko ay yosido juldo islam ino jogi fondema fi shuuruj islam wurtidin wana shuuruj shaaru islam itawata di aldae battidin ma wondude ammi madassana wo hilan andi pellet ma mi tawaka e be yimbe ben fandina fi o do daraja de do ware mi lonani e ben fiu e wondema hadiseji arli fu immorne de do ware wa hadise wondu wajib ma li anna al-amra fi sunnah lil wujubi ko arfi sifa de do ware kon ko sifa yeji sunnah waqido ma dama goddum go arali ko itta ko wonti kon ko wajibi watta dum ala daabi kali hasede mudum hadiseji arde nokkedi tati afu liha wafiru arhu ido ko ino tinnina ko hadiseji arde yamir gol won yamir war wondude wajibi wo fama dama goddum go arali ko ino sakko dum itta wondude wajibi wonta wona manduwa ko woni ya dum do tun hanade kane don pese o junne kun do gebum ja sukun mana ko ninire awa kun do fi hun ja sukun fi tun himu accal ware ko woni hala muhammad salakam yaqul muhammad salam وأسعد قلبي سعادا غامرا أخ حبيب من إخواني الدعاة الكبار وقال لي بأن عنده سورة للشيخ سيد قطب وهو بلهية كفة ولكنه حلق ما هذا البلاء الذي صب على رأسه في السجن والمعتقلة ولا ينبغي على الإطلاق أن نزن الناس والمناهج بهذا الظلم رجل زلة أخطأ في الزلال أو بعد في كتب أو بعد في كتبه لا ننكر ذلك، لكن لا ينبخي على الإطلاق أن نصف جهد الرجل وأن نتهمه والعياذ بالله. طيب عند محمد صلى الله عليه وسلم وإن توب برند أندن حتى توب المنى قول kwaye ngi tiddo ci modde sibbe wombe du'aatu mawbe wo Muhammad kan wowla wonde noka an sura sayyid qutub adona dede ka kesso tay mo jogino waare sukunde ko woni o fembi de do waare sababu o do bala'u sippa do hore makko yeso de o areta onada ka kesso woy haanaade tu dun fi kundo tun dun no en wade itlaqi hore makko pesamo e yimbe be o wonde ma de do pesande o do wonde winnude tayde ko jubo fi o accano ware dun do ko soñini o do wo inna muhammad sayyid qutub zalla mana umurtike o yani o wadi khataw tade tafsir makko zilal qur'an تفسير ما كنت دير تفسير موهين نيمو زيلا القرآن أما ما يوغا دفت مكو إن يجيطاق ممارسا وولا إن يجيطاق وكونو كنتو تنيونا ودمو إطلاق مكو يجيطا تنار مكو دين حالو نيني مويهور نعوذ بالله بالدلال ما إن مكو مجلو يعني ما نش أسمي كتب أي لم أسميك الكتبا الآن، لكن هناك كتب تزيد عن 200 صفحة تنقض سيد كتب، وهذا أمر عادي جدا، ما فيش في أي حرج، لكن الكتاب الكاتب لم يترحم على سيد قطب مرة واحدة لدى علامة كاوسي ثم قال بالحرف سيد قطب دال مدل هذا ظلم بسح وبعدين كاد قلبي يخرج من صدري وأنا أقرأ في هذا الفهارس لهذا الكتاب عنوانا جانبيا في الفهرس يقول سيد قطب يعني عنوان خطير جدا سيد قطب يدعو إلى الشرك الحاكمية قلت دع الرجل ما تش إلا الشان القدية دع لم يعدم سيد قطب إلا من أجل قدية الحاكمية فهذا ظلم يعني مجرد عنوان نفسه ظلم إما في الظلم رجل زل في مبحث الأسماء والصفات نعم زل سيد قطب في مبحث الأسماء والصفات وزل خيره من أئمة الكبار الإمام النووي رحمه الله تعالى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الزركشي قصدي على ابن حافظ زل في مبحث الأسماء والصفات يقول أم دستان نكفر ونذلل ونفسق ونبدح بعد على كارس كذابي هذا منهج منحرف الكلام لا كله مع من يشار إليهم بأنهم أصحاب المنهج الحقيقي الصحيح والله كونهم wonde ma Muhammad sana ino wula ino aybina bembeno wula fi sayyid qutub o ni wonde ma o do inna Muhammad sana o wadi on sayyid qutub o yani o wadi khata uul ga defte makko dudude wala tazilan alquran e godde go o dum dum hewtaari ka onni o kanko Muhammad sana o yi do hino wada deftere minata dum deftere be deftere dum no wada ko fawi e deri temedere inno bo hino wada raddu e hore sayyid qutub o dum do ko amru adiyun jiddam dum do ko wadugo ada e hore dum ko tedi ko haala egyptien bebe ni ma fi fi ay haraj wala fusno wo ko woni dedo o do def o do windudo wadi raddo bi bangi di boneji dalalu di sayyid qutub wonde mudundi wo odo o yurma ka sayyid qutub hay le wotere waddo alamat hala ko o inni o innugol odo a innugo sayyid qutub ko neddo seldo ko neddo daab mu jella o dum ko toje ko toje ko toje ni ko hala bonkane ka do wo kanko mamada sana bawru perde makko ne faala ferude hakke ko moni gon bi ko bone ni sayyid qutub wowla tabi ko ko karabibul hadi bin khalid ko fi sayyid qutub de gon metti mamada sana ko wol ka do hala wa umar tan wowla woni wo mimmina ne do def dere a mi dari faharas on ko un wadon tay ko woni ton ta takko mu dum ko sayyid qutub yaani hay un wad defter den ko khatiru jida won hulbini fota be nawo odo hino nodda e hakimatu shirkiya ultu da ma fish da ko ni wo wonde ma odo wonde be wasiraka be tetturali sayyid qutub wuuli boneji makko de sinafi gadiyatul hakimiyatun wo dum do ko toñe ko toñe wa muzarradu qur'an dum gino holle dum tigi ko toñe wo ferde mak dum do hatte de toñe toñe ni ko be wol ko we fi sayyid ko tabo wonde ma inna ma o yani wo sayyid qutub benni ko yeddo asma'i wa sifat na'am a wakari stay ya zaid qutub yani kasma wa sifat matano wula wo be go kadi yani no kasay asma wa sifat harawna kambe ben kadi be morti noke won tawabe kibar ulamae wan qomu den do imam an-nawi rahimahullah imam hajar kanje az-zarkashi qasdi ibn asir wo be kadi morti no kasma wa sifat yon nu fasik wa nu badilu wa nu wadu kafiru en heferdina en nimmo ko sewdo majjere ko fasigiido mu badiu yaddo kadi ala maade ka wasedi de ko ha mamada sana haawi ko fi ko sayi qutub inna ko neddo dal tawide ko neddo dal holli mamada sana bo neddo dal mudilla ko majjudo o e bidiri do karamo ko be wallu islam be salafiyan ko be be yana be ko asku mariyana sey don ko yana na dalala ko nay butu na gorna uzu billahi o e be diri be aduna uzu billahi dun holli mamala san hunde do majju do ko wadi non karamo ko be salafi be limun bebe be limun baawo no gayo to fu kala ka be adde defti be man tay be do cerno be nayo be mamala san ngini do e be diri me e majjere de sayyid qutub wulide are ye insha Allah no haru ye to ko yewtere e o do yewtere insha Allah tayib aw haray do ahal bilay bus sa fu tiga wonde mamara sa yusu sukarani be majjube on sey o faati wi gol awa afa ala ma wi gol kanyu kadi nawi e ibn imam nawi e hazare be do be do gari be do gani gol majjube na usu billah sabab dalaluji dum mara sa ne wondi din di wonde woni wono de wadde ka fikra je ko wal muslimina aywa do inni wonde ma wodum do sitay men dum be yali haware ko yali do mamara sa no wula wo o man haju do o ko man haju senudo mana ko faani do ko wiido man haju senudo ko salafiyan ko be wombe wurude boneji e khwaari muslimina be be salafiyan ko be wolno mu aw ga be no be haabuli tayira dum holli mo da saal wona o salafiyan kejo o yida sunni salafi kadi ko do so won ka do hala sinan o taalu tayira mo mara so wula wa hada man haju munharifun الكلام دا كلها ما يشار شار إليه وكلا النقدو ليادة بيدو يبه رندو بيدة رندو كمان هجل حق سهيد لا إنما إيوة تسحب الكلام لك فبا قرى هالاج دا المبتدئين أصلا بيكو يدور يبه مجبنين أصلا لا رجل مبتدئ نهذر منه ونوربخه ونبكته ونبين دلاله ونبين فسقه ونبين بدعته دون ما الحاجة إلى أن نبين محاسنه ناصري لا ما نبتشش محاسن هو مبتدع اصلا ودال محاسن لي نبينها خل بالك من الكلام دا الميزان دا في غاية دقة الشاهد ما تختلفش بين الأمرين إما رجل الأصل فيه أنه على منهج أهل السنة فلا وأن أظهر المحاسن وأن أبين أخطاؤه برفق وأدب بنية إظهار الحق وبطال الباطل وإنما رجل مبتدع رجل والعياذ بالله على من يدعي الشركية أقوم يجيء واحد يقول لي يا شيخ من الظلم أنك ما تبتش محاسنه لا دا من العدل الله أبين محاسنه أو لو كانت له محاسن بل ينبغي أن أبين خطره ونحذر منه دون ما تدليس على الناس بأن لهذا الرجل محاسن وادي الفقه يا إخوانا بين دا دي وهذه مهمة جدا أشعال ما تختلفش وتتلبخت تطلع بره وتقول الشيخ قال كذا وكذا كلام وادهم جدا بين فرق بين هذا السنفين والنوعين انتهى كلام محمد السعد طيب كارو حالا كوكو محمد السعد داريكم نيني بيدو سي قربي بن هادي مدخلي في كوال الدفجرني في اوضو رد فانجين دو دلال سيد قطبكم كلو محمد مت محمد السعد متني دو عددي سبيجي دو ادي حالا جني حالين دو طيب min wondema faadum madassana on ko yo neddo subaru neddo ko moddi kon ina dum do hino moddi dum do hino bonni wondude e needi fi dabbiti gon gonga ko subudin haalaaji woni do no taw haalaaji e ce ko haali do tayib indi do wondema odo wondema bayil dalalu wo bangine majjere makko den bangine fisgal makko e bidiaji makko ko alda e haaju e faade bangigol mukkereji makko din ko hal may o kum ko neddo majjudu ka bindere majjudu fewfew o alda e mukkereji e bayinuha o khalli bari to tefte ka do hala neddo masalan yewtowo tawata jettata mukkere neddo o tebda mo bodo o tefte khalli bari من الكلام دا الميزان دا تنقو عزب في غاية الدقة الشام بيّن حكو ليدو إليه أودو بندير أودو غرقو مجود أو أودو ويدو محمد يجد سيد قطب مجد في غيهون على مكره مكو وأودو أن على هذا على منهج أهل السنة فلا وأن جوكو إلى المنهج السنة ولي وأقوي وأقوي وأقوي وأقوي وأقوي وأقوي برفق وأدب بوند دي أنوي لها بردو غونغ سبوا دي بانجنغل ميرن تيوم أما أودو غرقو مجلوتون حرقو سورتان في مكرة نقواتي عز بالله في او بد ورغول مو بيديان كيزو في شركية أقوم يجي واحد غوتو علي نبي أمو يا شيخ من الظلم أنك ما تبتعش ويتوني هن في دا ما تبتعش لا دا من الأدل ونندقل أدقل نندا وتاب أنجين مؤكرة مكونين حيث تولاري ومالي مؤكرة بل ينبغي أن يبين خطره نوأديك بانجين إلا جدين رتيني إبوني جدين إمورديهم ببين أيوة angi dido noggeeli didi hakkunde ko muddi ko e ko boni ko ko mar tan woni wolde wo dum do ko dum do no himmi fota wonde ma gelli tagol e gordo kongol wo kaza wa kaza wa ka kalam wa jiddan bayyin farqa farq bayna hadhain sinfayn wa naw'ayn intaha kalam madassam intaha kalam muhammad assan wa ya'ni bil kitab huwa al kitab sayakhuna al allam rabibun hadi al madkhali adwar al bayan adwar al bayan adwar al bayan أدواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره يقول أثامة أتيبي فما هو نص توبة محمد السان المزمومة المزعومة سؤال يقول أثامة أتيبي يعني محمد السان يقول تين مفتان ومني وعيب الها وعيب كلامك ومؤتبة وسبابك سيخابيك وديهور ودفتره بانجين مجريجي سيد قطب الدين أيوة يقول أثامة أتيبي فما هو نفس توبة محمد السانة نفس توبة محمد السانة في كاكور يقول محمد السانة سويل محمد السانة رأيك في سيد قطب محمد السانة لم دام قرنوني فير ما في سيد قطب فاجا محمد السانة كتبي التي فتحتها أخيرا لا تدل بفضل الله إلا بأقوال أئمة السلف وأنصح إخواني بأن لا يقرأوا كتب سيد قطب لأنها كتب فكرية وليست كتبا منهجيا انتهى كلام مدرسة فأجاب مدرسة نجابي فأجاب مدرسة فأجاب أجاب محمد الصادق أيوة كن ونين يندمان من في سيد قطب فأجاب مرتنا جابي ودفت أمن دلت مسكتي ودد مدل نران بفضل الله قول الله سونا أمور دي كنغور كرمك بسرط بفت ملابني كن يقر سيد من ndetabe tabe jango defte sayyid qutub hande kari ko wadi non defte sayyid qutub ne ko defte fikriya wada de la tage defte manhajiya lanni hala muhammad sallakan do yaqulu usama utaybi fa la haji taubatun min tazkiyati muhammad sallam li sayyid qutub wa shahadatihi lahu bil khair yarli wande ma dundo dundo yoni ko inne muhammad sallallahu alaihi tubi o tan kiyaro to sayyidu yoni ko na tubu bu ye fi muhammad sallallahu sabab in innugol da addugo mo modde ni di sayyidu kutubu waray tagore de yalno yoni tubu bu ye yaqulu sama utaybi hadha yu'tabaru takhyiran tafifan fil mawqif sayyid qutb wa hadha yaqulu kathirun min atat al qutubiyyah wa shururiyyah wa lam yanfa'uhum shay'un li annahum la yuqirruna bi dalalatihi wa la yuhadhdhiruna minha wa la yuhadhdhiruna sayyid qutb nafsihi wa la yubayyinuna al fasad alladhi جره سيد قطب على الأمة الإسلامية طيب يقول سامي قتيبي وندو ندو كمال نويل ويبودم إمبار إباتيجي سيد قطب دم وندو نبي أدون كهيبي بيدو يمي قطب ينكوبي يسرور ينكوبي يسرور ينكوبي نفالي به حي إهوده سونا فلد كم به بإرتاك مجريج سيد قطب دين برتنال يمبه به سيد قطب برتنال يمبه به سيد قطب برتنال يمبه به سيد قطب تيجي تنكو تيجي بقنال مجري لسيد قطب يبقى هوره أم إسلامهم. يقول أسامة أتيبي وهل في كلام ملسان أنه رجع النقولات الكثيرة عن سيد قطب أم هو تغيير في أسلوب الكتابة في كتاباته الأخيرة ويرلي تادو حال محمد الثانى وانما بلت وتندني أردتك في تن وأجي إجوغل قدودي أدفت سيد قطب يروني تؤمنك إن أتوبي تاهو أويدتم يوغي لاو المكو أدفت مكو قول سكتير دي تاويلين قدهوار دلين قد سيد قطب يقول صاحب طيبي فهل هو نادم على نعلي عن سيد قطب وهل وعد بهذه الأولاد عن سيد قطب أصار قطب إني هل يلي محمد أسانا ونيسي كو إقبنوكم سيد قطب يلي أوافيك ننكد ويميلي نمون كثير كلام دفت دو مرنوك تاوتا نمو دلنو سيد قطب يلي أفضي ويميلي دو يروفو منكه يقول أثامر طيبي حفظه الله تعالى لم يظهر منه شيء من ذلك إلا الزعم بأن كتبه الأخيرة ليس فيها إلا استدلال بأموال أئمة السلف أثامر طيبي إني حاجور الثاني على فيه مدسان طلبه يمكو هيئون سيوناتو سكاكم إتودك دي إمر دي دفتمكو ووكو سكتيغو ودل نرالي سيونا إكونغو دي كرمكو من سرقو من يقول أثار قتيبي وذكر عنه أنه أمر المطبعة التي تتبع كتبه بهدف النقولات التي نقلها عن سيد قطب علامة تعرفه وما حصل من تبع كتابه حقيقة التوحيد بدون النقولات عن سيد قطب فأمر يسكر عليه محمد الثان لأنه ثواب ولكنه لا يكفي في البراءة من سيد قطب ومنهجه الفاسد إضافة إلى جملة أخطاء خطيرة في كتابه حقيقة التوحيد تحتاج إلى مراجعة وتوبة أثامة أتيبي يماكي وجتام وندما يمري محمد الثان وتتبو دفت مكولين هندكدي دفت مكولين كدي يو منت كو إبنوكم إمور دي إجن بي إبنوكم دفت سيد كتب لهم ko wonno to mon kadi tabu ma sakati wadde on o tabu ma waddo deftere wete nde haqiqatut tawhid wo am eder on o egaari ay huude e sayide motobo o yebeni kanyum tadi wa yabli o do tunno tuni no yoni ko mamada stana wakire inne hawri sawaba wo ko woni yonata dandagol mum isma sayide futubu e manhajo bondo on e dalalaji ɗi o woni ɗin ɗiɗo jumlaji tun ɗinɗo mi waɗi kata uji ɗuuɗi ahtaun hatira ɗum waɗi kanko mbaɗa sana kata uji hulɓiniɗi ka deftere makko wiyeteede haqiqatut tawhid hay ndengino hatunjina faade e waɗugol muraja e mayre tahtaju ila muraja'atin wa tawbatin no hatunjini waɗugol muraja e tuɓugol inta وهل يعتقد محمد الثان بأن سيد قطب ليس من السلفيين أم ليس من أئمة السلف فقط وكل هذا الالتفاف من محمد الثان ولا تجد منه تصريحا تدليل سيد قطب أو تبديئه وكذلك النية الضعيفة لإخوانه بأدم قراءة كتب سيد قطب لأنها كتب فكرية ليست منهجية فهل فيها فهل هذا تصريح بتهريم عن كراهة الكتب الفكرية لسيد قطب أو خيره ليس في جوابه وضوحا بل يظهر من جوابه أنه نسية بالأقدر في نظره فقط ولا يتعرض لتهريم قراءة الكتب سيد قطب ولا التهذيب منها مع ما فيها من العظائم والنادر في موقف طيب كانكر يقول الشيخ أسامة أتيبي حفظه الله تعالى ونرجو من الله أن يوفق ومدسان للسلوك منهج السلف والبعد عن كل خطأ ومخالفة للمنهج السلفي. يقول صاحب غتيبي حفظه الله تعالى نرجو جرتي مرد الله تعالى لهور دتم مدسان إلى المنهج والتوبة ووحدته imorde paljireji makko e lundagol mo goldo lawol man hajj salaf yaqulu sana utaybi hafidahu allah ta'ala wa ma anna hadha lam yu'lan min qibali muhammad as-san illa annahu fi nazarun fanahataju ila ilal dalal sayyid qutub wa inhira fihi yani manhaj salaf kama bayyanahu ahlul ilmi wal huda وصابوا تيبي عبد الله تعالى وماكي ما وندو ده ادون دو فلت دو ما هاجوني محمد السان وعاد إلان كو أدي وندما أتوبي في سيد قطب شونا وندما إلا أن شونا فلت وبي دارا دقو دنو هنو حتن جين ودقول إلان إلان مجير سيد قطب إنحرافات سيد قطب ومنهج السلف wanu bay wanu bangini non yimbe alu ilmi wal huda awa muhammad sallallahu alaihi wasallam ko tubu ya labuda do waddi mo bangi gol battagol nat yaltugo le utubi nata e wonde salafiyan ko be o yiya ko be wuli fi sayyid qutub ko wobbe go on saw tubu wela buda amma si onadu wa qutubiyun on wombe sikkude muhammad sallallahu alaihi wasallam ko salafi wa qutubiyun ikhwaniyun nahda يقول أصابه طيب يبدأ الله تعالى وأنا أقول هل كلام أئمة السلف عد الصحابة استدلوا بكلامهم في خير نقل الإجماع ويستشهد به يا محمد السان يقول أصابه طيب الأدلة والكتاب والسنة والإجماع والقياس والصحيح وما يلتهق بها من أدلة وليس منها كلام أحد العلماء اللهم إلا الاحتجاج بأقوال الصحابة رضي الله عنهم. يقول أسامة أتيب يفضل الله تعالى وعلي أتجد مدسان بأن سيد قطب ليس من السلفيين أم ليس من أئمة السلف فقط بأن ما نكا وسلافي لدي يا ما نلمدل أسامة أتيب ماكي حفظه الله تعالى يعني من مدسان نفبي وانده ما تلت سيد قطب ولا تاكي تون امر دي سلفيان كو ببين كا ولا تاكي دي ام سلف فو يقول سامه تيبي وقل هذا الالتفاف من محمد السان ولا نجد منه تصريحا بتدليل سيد قطب او تبديعه ورن دو فو نوالي الاتفاف امودو امور دي محمد السانة تواك هاجوني مكو لأبنغل وندما سيد قطب قنطو ما إنغل نتو محمد السانة تدليل سيد قطب كانكو هاجوني ورهباكي كلابي مكو مجي إنغل سيد قطب قنطو مجرو كو بديا ينكيجو نقول أسامة أتيبي وهكذا نصيحته الضعيفة لإخوانه بأدم قراءة كتب سيد قطب لأنها كتب فكرية ليست منهجية فهل في هذا تصريح بتحريم أو كراهة الكتب الفكرية لسيد قطب أو غيره ويقول سامة أتيبي قوانني لا من محمد السان لا من بهم ببين tawi ko laabar reedu lowngal wondema ko wiido wota janngu kadi defte sayyid qutub mi yaggata hande kadi e sayyid qutub defte sayyid qutub ko defte fikriya wala won gol ko do haala hoy maana ngo faamini o tuubi ko no tuubar tuubu e laabudo fa hal fi hada tasrihum bi taharimin aw kira aw karahatil kutub al fikriyati li sayyid qutub aw khairihi dal dum no tu woni o laabi immorde harmingol e anyugol ɗeɗo defte yimɓe fikriya ma woɓɓe ko kadi arda sayde kutumo kadi o laaɓaali ɗum haa jooni. Yaqulu Usama Utaybi laysa fi jawabihi wuduhan bal yazharu min jawabihi annahu nasihatun bil afdali fi nazarihi faqat walam yata'arrad tahrimi qiraati kutubi sayde ɓoytoɓe wala tahdhiri minha ma fiha min al adha'im. Onen ko Usama Utaybi haa jooni o wii haa jooni laataaki laaɓoy ko laaɓi e jaaba ɓuyee Mamadou Assane on ko feeñi kon immorde e jaaba ɓuyee makko wonde makko ɓuri kon e ndaaranɗe makko ɗin tun awa hamɓe kadi watti ƴettangol sayide kotobo. Haa jooni o weeɓitaali fondema janngugo docteur sayide kotobo ɗen o reftini ɗum few ko hunde harmude mawnude harmugol. yaqulu Usama Utaybi wannadiru fi mawqi Mamadou Assane yajidu annahu jaala ay ɗunata khasatan bimaktabati Mamadou Assane wala najid fiha illa kitaban wahidan kitaban wahidan katabahu am 1413 hijriya wa huwa kitabun qawatirun ala tariqati da'wati jarahun wa afrahun indi wete wa yajidu fiha usuluhu alkutubiyati zahiratan wa naqluhu an sayyidi qutb wa bil a'la almawdudi wa asil manhaju almuwasanat wa ghayri dhalika min usulil qutubiyyati. Ko ndaarakon e nokku Mamadou Assane on tawete haa jooni himo waɗi tun e ay ɓuuna gooto hertiiɗo e deftere makko nde o winduno kanngo Mamadou Assane o tawataake e defte makko nde sina deftere wootere nde o winduno alfu arba hijiriya wulure e temeɗɗe nan sappo tati hijiriya nde winduno wootere inde wiyee kawatiru ala tariqati da'awati jarahun wa afrahun o attaway e nden deftere tigi wondema no feeñi e makko ko kutubiyankeejo e eggugol makko e sayide kutubo eggugol makko e abil ala almawdudi wa tasilu manhajul muwasanat. A jooni maandeeji mbaadi muwasanati eko wonaa ɗum e binndireeji utubiyankoyaagal no e Mouhammadou Assane. Haa jooni yaqulu Usama Utaybi wa ma anna kitabu qadim illa annahu mawjudatun ala mawqi'il jadidi ila hadhihi al-lahadha fi shahr ramadan al-mubaraka min am 1429 hijiriya wa alama yadullu hadha al-filu ya man ihtarra bi tawbati Mohammad Assane baɗɗo alamade ja haakawa se laabi ɗiɗi e alamatu su'al gooto. Wondude ɗum ɗo fof pellet e deftere Mamadou Assane neeɓunde nden si wona kanko pelle no wooda e nokkeeji makko kesiɗi haa jooni e lahada mo wanno e lewru suumayee e oɗo hita muɗen naane wulure temeɗɗe nayyi e noga e jeenayyi hijiriya maande tindinoore e golleeji Mamadou Assane alhaali makko on wota hoɗito wondema on neɗɗo mono hoɗito sikkugol Mamadou Assane tuubi haray Mamadou Assane tuubaali awa deftere nden konni wiyeteeɗo Mamadou Assane attawbatun nasuha on deftere nden wiya jooni wano Ali Hasan Halabi oɗo ko neɗɗo wonɗo wonɗo hulɓini e fota lorruɗo ahlu sunna wal jamaa ko winduno inni wo Mamadou Assane tuubi haray on haray ɗen hatta ɗo fuɗɗito inchallah wa mawqifuhu min ru'usi lkutubiyin wal ikhwani lmuslimin si ɗum feƴƴi ara Mamadou Assane fi difa'ihi min sayidi kutub abatil أباطيل محمد حسان في دفاعه عن سيد قطب محمد حسان وموقفه من الخارجي المفسد أسامة بن لادن أسماء كتب الشيخ العلامة ربيع المدخلي التي بين فيها حفظه الله تعالى حال سيد قطب وحقيقة فكره ومنهجه أراك إن أمونيكو نتي كو جوكي تويتيدو إن شاء الله نكري ونحور جندي جديدي في أورو أباطيل محمد حسان أراك نغتلو سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك محمد حسان وموقفه من الشرور من رؤوس القطبيين والإخوان المسلمين أسامة أتيبي إني دارن محمد حسان نكر محمد حسان في بيدو هوري بقطبي أنكوب بشروري أنكوب على افتراض أن محمد حسان تاب من موقفه السابق من سيد قطب فهل هذا كاف من توبته من تعظيم هذه البدع والانحراف ادو فرد تقول فلت محمد حسان توبي نكيل مكو اديري في سيد قطب يرلدون هنو يونا ko inne Mamadou Hassane Toubi immorde mawningol ben do yimbe ahalul bidai wal inhiraf yaqulu Salih Utaybi inna zahira fi mawqi' Mamadou Hassane ala sabaqati internet yajidu annahu ma zala ala mawaqifihi min ta'yid rusul fitnati wad dalal وموقعه ينصه بمواقع تروج الإفكار سيد قطب بكل وضوح وإني كندا فلد كنداراكم النكيلي كمحمد السان تويتي مانا يودو لاو قويتي انترنت أتوي فلد كنكو ما زالا وسيرالي وترتاكي النكيلي إلو ييتي في سمبينغول bedo yimbe fitinan ko be yimbe jomirabe fitina yimbe majjube eno kedi makko kadi labangol makko e labugol makko e daragol masalan lollingol fikraji ifkar sayyid qutub lollingol mo fikraji sayyid qutub e kol e karano kedi ko labi kon ko nuni golle makko wa amma ma yadullu وعلى بقائه على موقفه السابق هو وضعه لكتابه خواطر على طريقة الدعوة جراح وافراح والذي كتبه عام 1413 هجرية وهو الكتاب الوحيد في مكتبة محمد الصام على موقعه ويجد الناظر فيه أصول محمد حسان القطبية زاهية ونقلي عن سيد قطب وعبد على المودود وتأصيل منهج المواسنات وخير ذلك من أصول القطبية أما كتنينكم إدو هدقل محمد حسان إنكو أديدو هاجوني إنكو مكو tawete ende deftere makko de wanno wiyetende khawater ala tariqati da'wati jarahu afrahum den non ata de winduno e hita de hari hijira no woni wulure e temede no e sappoi e tat hijiriya wode do deftere wotere woni e der deftere Mamadou Hassane ka o windi e odo nokku hajun attawai e nokku makko hino feeni bindereji kutubi yanko ya gangal masala hino feeni e makko e eggugol makko ha joni e defte sayyid qutub e eggugol makko ha joni e defte ala abin ala maududi aywa e wargol mutaasil e ndedo odo hijibi odo lawol wetegol al muwazanat e ko wona dum immorde e bindereji yimbe kutubiyankobe dum do tinnina ha joni muhammad rasana huwa kutubiyun ikhwaniyun yaqul usama utaybi wa kama qulta sabiqan wa ma anna al kitaba qadimun illa annahu mawjudun ala al mawqi al jadid ila hadhihi al lahza fi shahr ramadan al mubarak من عام 1429 هجرية أي فعلام يدل على الفعل هذا الفعل يا من افتر بتوبة محمد السام علامة السؤال لا ول علامة الإجابة لا بدل طيب أيوة wal wiirnu ndi ɓaawo toonu harnaawoɗo da so hannde amin ko jokkondiri wondude ko laati kon e nde ɗo deftere neeɓunoonde siwonaa pellet no woodi e mayre e nokkeeli kadi kesi haa jooni e windandeeji mamada san kesi ɗin haa jooni haa jooni fiye oɗo lahada ka wiya o tuubiiɗo haa jooni e lewru suumaye barkuɗo o hitaande wulura temenne sappo e jeere hijiriya haa jooni alaama tinndinoowo golle Mahmad Assane ɗen ko utubiyankeejo wota hoɗito on neɗɗo mono hoɗito innugol Mahmad Assane tuubi wiye Mahmad Assane haa jooni o tuubaali huwa ikhwaniyun utubiyun wonnowa ɗeɗɗo maande lanndal e maande kaawa sii ɗiɗi في الحال محمد السام وندم هو قطبي يقول أسامة أتيبي ثم لننظر في المواقع التي ينسه بها محمد السام وسأذكر للقارئ بعضها ليكون على بيت من دينه أسامة أتيبي حفظه الله تعالى يقول hooti mandaare e nokkeeliiji inni Mamadou Assane hino laaɓana yimɓe mami janto yoga wonande janngoowo on e yoga e muuɗum fiyo laatunomo e dow ɓanngal ndu e laaɓunu e diina makko kan hara hoɗitaaki no tawa e nokkeeli masalan ko wiyetee wano website ji maa ɗum radioji e nokkeeliji suuɗi ka tawata Mamadou Assane hino tawee e ski ɗi ɓe Mamadou Assane wondi o inni ɗo kan Usama Utaybi baadul mawaqi allati yansahu biha Mamadou Assane fi mawqiihi awalan aywa yoge e nokkeeli ɗi Mamadou Assane hino laaɓana yimɓe maana ɗi o woni e muɗum maa tinndini Mamadou Assane no wondi e ɓeeɗo ara nun ɗum imo wondi o wiyeteeɗo mawqe al muslimu ara nun ɗum onni yashrifu alayhi nasir bun suleymana amri mawqi ɗi mo imo yiye oɗo nokku wiyeteeɗo mawqi aadi bun abdoullahi qarni imo yiye kadi e mawqi wiyeteeɗo islamiyatin wa huwa mawqi ali baari hadin oɗo wiyete ali baari hadin oɗo wa huwa min ruusil ikhwani lmuslimina oɗo ko hoorejo e oɗo firqa wiyeteɗo ikhwani lmuslimin naye ɓum ɗum mawqi wiyeteɗo almadrasatu rabbaniyatu lilmariyati alsautiya wa huwa mawqi yastamilu ala muhadarat li abdurrahman abdulkhaliq wa nasatu ahmadu wa gayrihima min ahali linhiraf Mamadou Assane no yiye kadi oɗo mawqia oɗo hino mooɓi oɗo mawqi muhadaraji wano abdourahmane abdoulkhaliqi oɗo wiyeteɗo naso ahmadou eko wona ɓe immorde yimɓe seluɓe oɗo sunnanelaɗum sallallahu alayhi wa sallam aywa nokku mawqi nokku ka Mamadou Assane taweteɓe wonde mum ko tariqatul iman o kadi ko mawqi yaslifu alayhi nabinul awda nabil awda kadi no yiye oɗo nokku e mawqi wiyeteɗo kadi wajdi ghanimun oɗo ko ɗo yimɓe khawariji wonɓe misra ɓe yaltata e oɗo sanko Usama Utaybi inni فالسلفيون ينصحون بمواقع رؤوس الإخوان والتبليغ والقطبيين وعلامة لندن علامة كاوة سيلافيني في الحال محمد السعد haray tun do bay ko innete mawqidi haray en gaddi wawa bay ko pula wonde do andingol haray ko mawqidi humu sa fala andingol manhaj salaf yo do asre haray ko no hombo jettata fi ya hebu manhaju labudo yalta yi firqaji ikhwanil muslimina no tawa o do ko wolo français innete do sulaiman aiti yafala adu fi manhaju salafu sale be tawal jugude karamo ko be salafu saudi be be darsu je juude mabbe be balde kala yilto waddi be wodi hala français kala hato jindo tawa kanko wodo translation ko salafi ko juude karamo ko salafi saudi woni yettude mudum ko do wete o do mawke wete www salafi montreal montreal.com o do canada woni woni sulaiman aidi wa sunni salafi o do mo ngari ko salafiya tayeb wonandina no arabay har kadi fi fon wada kadi e lohaji fu fi kadi o do mawqi watedo www.rabi.net o do kadi safala humpitade konun as-salaf sare arda jawidarbe o do tertuda yimbe majjube be o do kadi ko cheikh rabi woni ko je yoro be inni www.rabi.net ba waddu be na tati wadi ra d wadi e ji didi point net tayib si tayib kadi ko haaro be pulal fa ala da kadi kadi fan o jenta gol fi faamu gol himbe wonbe manhaju sahih manhaju salafu salih haray ko haaro be pulal ko do www gandaldina.org leydi ko .org ma ko .net taw de .org ma wara .net ndara o do kadi ko fulbe wonbe amerique salafiya be do kadi be andi manhaji salaf ko laabi poy ay janno ben ko salafiyan ko be tum do kadi ta dawawi yantade o do kare sa faala kadi hon pitagore sa faama moddi min wadum don mira on ko murafa 747@gmail.com tay parani mi on telephone Dakar ko 00221 228 129 61 subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.